بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان. كنا انتهينا من الكلام على الخبر المقبول، نبدأ في الكلام على الخبر المردود. الخبر المردود اتكلم فيه على ثلاث أبواب أو ثلاث مقاصد. المقصد الأول يتكلم عن الضعيف بوجه عام، بعد كده يتكلم على المردود بسبب سقط من الإسناد أو بسبب طعن في الراوي. فهي قسم كده إلا الإسناد لإلا الإيه؟ طعن في الراوي. الخبر المردود هو الخبر اللي لم يترجح فيه صدق المخبر به، لأنه خبر، الخبر ده يحتمل الصدق يحتمل الكذا، غير الامر امر، واخد بالك؟ ده امر او نهي، واخد بالك؟ لو اسمه الانشاء يعني. اما الخبر ده واحد بيخبرك بشيء ممكن تصدق ممكن ايه تكذب. ومعنى ان انا بقول ان هذا الخبر مردود، انا لم يترجح عندي، لم يترجح، لكن ممكن يكون صادق يعني، حتى الحديث الصحيح انا يترجح عندي صدقه ان هو صحة نسبة هذا الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن يكون هو وهم في كلمة احتمال، لكن أنا أهمل هذه الاحتمالات. أيضا الخبر المردود أنا يترجح عندي عدم صدق، أو ما ترجحش عندي صدق، فلا أجزم أو لا أصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالخبر المقبول ترجح عندي جانب الإيه؟ الصدق في المخ، واخد بالك؟ هنا لما يترجح عند جانب الايه الصدق، فده كله ده انا دي خلاصته، ان انا مش هقدر ان انا ايه احكم بصدق. فهو انا لما يترجح عندي صدق المخبر بهذا الخبر، لانه فقط شرط او اكتر من شرط من شروط الايه من شروط القبول اللي هي اللي موجوده في الحديث الايه الصحيح او الحسن او الصحيح بانواعه يعني، واخد حضرتك؟ لالا شرط او اكثر، وهو ليه درجات، واخد بالك؟ وليه اقسام كثيره، ممكن يكون في عده اسباب من اسباب الايه الطعن، ممكن يكون في سبب واحد، في ضعف شديد، في ضعف مش قوي، وهكذا، واخد بالك؟ المهم العلماء بدأ يقسم الخبر المردود لأقسام كثيرة، وكل اسم ليه ايه، كل قسم ليه اسم خاص تبع الايه نوع الضعف اللي فيه، واخد حضرتك؟ لكن هو في الجملة ايه، في الجملة كله مردود، في الجملة كله ايه مردود، يعني كله ضعيف. يعني انت مثلا ممكن تكون بتحقق احاديث وطلع عندك مثلا حديث معضل او معلق او مرسل او منقطع او شيء، ممكن تقول ضعيف وتعلق ايه ضعيف، ضعيف ليه؟ لان في علة كذا، واخد حضرتك؟ لكن هو يجل كله بكل المسميات ده يجمع اسم الايه الضعيف. لكن هو بيرجع جملة هذه الأسباب اللي هي لقسمين، لإما سقط في الإسناد أو طعن في الإيه في الراوي، وكل واحد من دول اللي تحت أنواع، وقد حضرتك فابتدي يتكلم على هذه الإيه الأنواع. فابتدي يتكلم على الضعيف. الضعيف عموما اللي هو ضد القوي، احنا أقل حاجة عندنا إيه الحسن، لا الحسن اللي غيره هو اصلا ضعيف، يجي الحسن، واخد حضرتك؟ لما يفقد شرط من شروط او ما جمعش صفه الايه الحسن، يجي ده في الحاله دي ايه ضعيف. الضعيف ده بقى يتقوى الحسن غيره، ما تقواش ده تبع درجه الايه الضعف. يجي احنا لما نقول ايه ما لم يجمع صفة الحسن بفقد شرط من ايه من شروط، يجي الضعيف هو ما لم يجمع صفة الحسن بفقد شرط من ايه من شروطه، اي شرط من شروط الحديث الحسن يختل او اكثر من شرط يجي في الحسن هذا اسمه ايه حديث ضعيف. طبعا هو درجاته متفاوتة، في يقول لك اول اسانيد في ضعيف ضعيف جدا متروك، فايه هو درجات زي ما الصحيح درجات ايضا الضعيف ايه اللي يهمنا ده اللي يهمنا ان ان ان في ضعف شديد وفي ضعف غير ايه غير شديد. احنا لما بنقوي ونطلع حسن صحيح حسن لغيره بيكون الضعف غير ايه شديد. اذا جاء من عدة طرق ضعف غير شديد اذا جاء من عدة ايه من عدة طرق. هو ضرب امثلة لأوهى الاسانيد واخد حضرتك مش مهم يعني. حكم روايته هو بيقول لك يجوز، هو رأيه كده يعني، هي مسألة فيها خلاف، يجوز عند أهل الحديث وغيرهم الفقهاء يعني إن هم يروي الحديث بيتساهلوا في الحديث الإيه رواية حديث ضعيف من غير ما يبين ضعفها حتى من غير ما يبين ده قوله، بس ما يكونش إيه ضعف شديد ما يكونش موضوع ولا ضعيف جدا يعني، بشرطين إن ما يكونش متعلق بالعقائد ولا الأحكام. طب احنا لما نيجي نرد يعني هو بيقول لك عايز يكون في المواعظ فضائل الاعمال كده، احنا حقيقه هذا القول ضعيف لا يجوز. واخد حضرتك ان انا انسب قول النبي صلى الله عليه وسلم هو انا يترجح عندنا ولم يقله لم يثبت صحه نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش فصل بين امور الدين يعني، انا اقدر افصل بحديث ده في العقيدة فقط لا يؤخذ منه مواعظ، ده في الأحكام لا يؤخذ منه مواعظ، أو ده في المواعظ لا يؤخذ منه أحكام ولا عقيدة. الفصل بين هذه الأمور واخد حضرتك فصل صعب جدا. أي حديث بيجى فيه عقيدة وفيه إنك تصدق إن النبي صلى الله عليه وسلم جرد عقيدة واخد حضرتك إنك أنت تمتثل هذا الأدب اللي فيه ده أحكام، ما الأدب دي لها أحكام، ده ممكن يكون أدب واجب أدب مستحب، واللي كان بدأ يتكلم على الأحكام ويبتدي يخليها زي الفقه كده ويقول لك واجب ومستحب ومكروه وخلافات العلماء. الاستفاريني في غزاة الألباب كان بيتكلم على الايه الأداب كأحكام شرعية أحكامها وأعطيلها على كل أدب لإيه لحكم. فموضوع أن أنا أفصل ده موضوع صعب. استفاريني في إيه؟ اسمه غزاء الألباب. هو بيقول لك يعني ان كان في ناس بتتساهل، وانت لو هتعمل كده ما تقولش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، او لا قول بصيغه اسمها صيغه التمريض، يروى ينسب، ما تجزمش بايه بنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. انا شايف ان انت اذا كان انت مقوله ترى ان هي فيها مثلا حسن في عبارتها مثلا وهي لم تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم قول، ومثلا ما تنسبش للنبي صلى الله عليه وسلم اصلا، ما تقولش ان ده حديث، قول دي مقوله واخد بالك، او هذه العباره جيده او مثلا، لكن لا تنسبها الى النبي صلى الله عليه وسلم. طب ورد على الذي ينشر الحديث ما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الكذب على عيسى كالكذب على الناس، من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او الكاذبين واخد بالك، من كذب عليه متعمدا فليتبوا مقعده من النار. احنا نتكلم عن حكم، هو بيقول لك حكم العمل به. اختلف العلماء في الحديث الضعيف واخد بالك، الجمهور على ان يعمل به بشرط، اول شرط ان يكون ايه في الفضائل، واحنا قلنا ان هذا الشرط لا يستقيم، الفصل بهذه الطريقه لا يستقيم. انا ما اقدرش اقول ده ايه هو الحديث في الفضائل يعني واخد بالك. نعم طيب ما مط الأذى ده ايه حكمه ايه، ممكن تكون واجب ممكن تكون مستحب، دخلت في الحكم. لا ممكن يكون أذى يضر بالمسلمين مط واجب. طيب ما ده ايه ده اكتر احكام واخد بالك ان يتحصل بها الاجر، ده مستحب انك تقرا مثلا، يبقى ده حكم شرعي. المهم ان يكون الضعف هو بيقوله فيه شروط. عن شو الشروط دي هو بيقول لك اول شرط ان يكون ايه في الفضائل، ثاني شرط ان يكون الضعف غير شديد، ان يكون الضعف غير ايه شديد. ده احنا نتفق يعني حتى ان لو ضعف شديد الاقوى عدم نسبته ايه للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده بيقول لك ان يندرج الحديث تحت اصل معمول به، يعني ما يجيبش حديث كده ضعيف انفرد بحكم ومخالف لاصول الشريعه. خد حضرتك يعني انا مثلا يعني ايه اعتقد ان هو يندرج تحت اصل اصول الشريعه، يعني هو لا يخالف حديث، يعني ما يخالفش قواعد الشريعه. يعني احيانا تلاقي حديث كده ها هو الحكم ده لم يذكر الا فيه والحديث ضعيف، فانا ابتدي اتكلف ان انا اوفق بين هذا الحديث اللي هو اصلا ضعيف وبين قواعد العامه للشريعه او الاحاديث والادله الاخرى. لا هو عايز يقول لك هو ايه يندرج، يعني مثلا زي مثلا هيرغب في قيام الليل، قيام الليل يندرج تحت اصول الشريعه، الرسول في احاديث كثيره يرغب في قيام الليل والقران يرغب في قيام الليل، فده ليه اصول في الشريعه واصول معمول بها. فانا مثلا جه حديث مثلا من قام ركعتين مثلا مش عارف مثلا كذا مش عارف حصل له مثلا له كان له اجر كذا وكذا واعطي في الجنه كذا وكذا، واخد بالك وايه يبتدي ايه هو يندرج مثلا يندرج تحت اصل معمول به، واخد بالك. لكن ما يجيش مثلا حديث ضعيف في هيئه معينه مثلا زي صلاه الرغائب، هيئه تخالف هيئه الصلاه، واخد بالك. فانا اقول دي مثلا ده يندرج، لا ده لا يندرج، ده هيئه الصلاه مخالفه للايه للصلاه المعروفه عند الايه المسلمين، جدا ما يندرج، واخد بالك. جدا جاب هيئه جديده يندرج، او يكون بيبين حكم جديد، الحكم ده انفرد بهذا الايه الحدث الضعيف، ده نقول عليه لا يندرج تحت اصل معمول به من اصول الايه الشريعه. واضح كده؟ هو بيقول لك الا يعتقد عند العمل به ثبوته، يعني هو ما يعتقدش ايه نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو بيحتاط لعله يكون يتقوى فانا اعمل بيه لعله كده. وفي قول شرط خامس وما قالوش، الا يشهر العمل به، ودي مهمة ما يقولوش على منبر، ده هو يعمل بيه فلعله يصيب الايه الثواب بتاع لو ثبت، لكن انه يشهره فصل لما يكون مثلا خطيب مثلا معروف او مثلا عالم من العلماء كذا ويقولوا يجي كده يعتقد ايه هل في سبيل على الواتس يعتقد صحته نسبه صحته صحه نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حاجه ان لو سمعت خطيبا يقول حديثا فاعلم انه صحيح، لا ما فيش كده طبعا، ممكن يكون الحديث ده ضعيف. اخد حضرتك طبعا الشيخ الالباني كان في مقدمه كتاب الترغيب والترهيب، واخد حضرتك، كان تكلم عن هذه المساله وقال ان مذهب البخاري وابو بكر بن العربي وغيرهم عدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقا لا في الفضائل ولا في غيرها، طالما انه لم عندنا في الصحيح غنيه وايه وكفايه، واخد بالك. وتكلم عن هذا الموضوع وكلامه اقوى، يعني هو ان احنا طالما ان الحديث انا عارف انه ضعيف لا اسيبه الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا اشهر الايه العمل به. الكتب اللي بيانت كتاب بيان الضعفاء زي كتاب الضعفاء لابن حبان، ميزان الاعتدال بتاع الذهبي، وهم بيذكروا الراوي الضعيف والاحاديث اللي ايه اللي ذكرها ان هي ضعيفه. في كتب في المراسيل في المدرج اللي الالفاظ اللي بيزادوها الايه الروايه، كتاب المراسيل لابي داود، في الدارقطني عامل كتاب العلل يقول الحديث والعلة اللي فيه كذا وكذا وإيه وكذا. السلسلة الضعيفة الشيخ الألباني أيضا إيه يتكلم، اللي ابتدي يتكلم على المردود ده المقصد بسبب سقط من الإسلام. أول حاجة المردود بالسقط من الإيه الإسناد، يعني إيه سقط من الإسناد؟ إحنا قلنا أول شرط في الصحيح أو الإيه الحسن اتصال الايه ما اتصل سنده، يجي كل راوي خد من الايه اللي في جيه، لكن احيانا يجي الراوي مش واخد من اللي في جيه، السلسله ايه منقطعه. ليه؟ ان هو مثلا في فرق زمني بين وفاه ده وولاده ده، خد منه ازاي، واخد بالك، او ان هم ما التقوش، ده في بلد وده في بلد تاني خالص وما سافروش لبعض ولا ده سافر ولا ده، واخد بالك. السقط ده ممكن يكون سقط ظاهر، سقط في السنة، سقط ظاهر ممكن يكون سقط خفي. السقط الظاهر ده اي حد ممكن يميزه، يعني اي واحد مثلا يقدر يعرف ان الاسناد ده منقطع، ان هو معلق او مرسل او معضل او منقطع. دول اربع انواع في سقط ظاهر هنشرحهم بالتفصيل. ممكن يكون في سقط خفي زي المدلس والمرسل الخفي زي العلة الحديث المعلول. لا هو الوقت يتكلم على سقط في الاسناد، السقط في الايه في الاسناد، يعني سقط في الاسناد يعني في رواه مش مذكورين، يعني السلسلة مش متصلة. فممكن يكون حديث اسمه ايه معلق او مرسل او معضل او منقطع. ممكن يكون اسباب خفية، مدلس ومرسل خفي. انا مش هطول في شرحهم دلوقتي لان هم هيجوا بالايه، هيجوا بالتفصيل، فهيتكلم على كل نوع. واخد بالك، هبتدي على اول نوع اللي هو الايه المعلق. واخد بالك يعني ايه معلق في اللغة؟ كل دول فيهم سقط، كل دول فيهم سقط الستة دول. يعني ايه معلق؟ يعني شيء معلق وكده. احنا قلنا الاسناد ده زي الايه، زي السلم، صح ولا لا؟ انت المصنف تحت اللي هو مثلا ابو داود والترمذي النسائي ابن ماجه احمد ده، ويفضل يطلع يطلع يطلع يطلع. فهو عشان يوصل الاسناد بينه وبين النبي يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بس كده هو لما يجي ما يذكرش كل ده ويقول لك قال ابن عباس، يجي الحديث هنا ايه اتعلق من فوق فقط. واضح مش واضح؟ علق من اعلى فقط، وكل ده ملوش اي حاجة تربط، اتعلق فوق لحد الراوي نفسه اللي هو صاحب الكتاب. معلق. واخد حضرتك؟ يجي ايه هو اتحذف من مبدأ اسناده اللي هو المصنف او شيخه راو او اكثر على التوالي. يجي هو ممكن ايه ما يقولش شيخه، واضح كده؟ وما يقولش شيخ شيخه، وما يقولش فوق تلحق يقول قال ابن عمر، او ممكن يقول لك قال عطاء مثلا عن ابن عمر مثلا. واخد بالك؟ كل ده برضو ايه، طالما ان هي السلسلة مش متصلة بيه من اوله وشيخه، يبقى كده ايه في حتة انفصلت، يبقى هو معلق مش متصل بيه، علق من اعلى واتقطع. اي شيء يتعلق يعني ايه انت ربطته من فوق ودلته كده لتحت، صح ولا لا؟ انت مش ماسكه، يبقى كده اسمه ايه علق من اعلى. يجي اي انقطاع من اسفل، حذف شيخه بس يجي كده معلق، حذف اتنين يجي معلق، حذف تلاتة يجي معلق، لحد لما ايه يوصل للصحابي او النبي او التابعي. واخد بالك؟ الصحابي ممكن يقول عن ابي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، يقول ابن عمر، هو يقول قال ابن عمر. يعني غالبا ايه المعلقات غالبا بتكون في الايه، واخد حضرتك؟ حد الصحابي غالبا كده. او ممكن يعلقه هو يقول بعد كده التابع اسمه منقطع مقطوع، واخد بالك؟ فخلينا قال ابن مسلم. يجي ايه هو المعلق؟ ما حذف من مبدا اسناده راو او اكثر على التوالي ورا بعض ورا بعض، واخد بالك؟ ممكن يحذف جميع السند ويقول قال ابن عمر او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، او ممكن يحذف يحذف كله ما عدا الصحابي او ما عدا الايه الصحابي والتابعي. واخد بالك؟ واضح كده؟ كل ده ايه معلق. احنا قلنا زي البخاري لما يقول باب ما يذكر في الفخذ، في الفخذ، واخد بالك؟ وقال ابو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. هو بيقول لك ايه وقال ابو موسى، مش هيقول حدثني بكر، هيجي كذاب. هو يقول قال ابو موسى، ما قالش كل الاسناد اللي هو من اول لحد ابو موسى الاشعري. قال ابو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذه حين دخل عثمان، يجي ده اسمه ايه معلق. البخاري حذف جميع الاسناد الا ابو موسى الاشعري اللي هو الصحابي. واضح كده؟ المعلق طبعا ده انا ما اقدرش احكم عليه انه صحيح، لان انا لازم انظر في الايه، في السند عشان اقول صح ولا ايه. صح ولا لا؟ مالي مش معايا؟ طب انا الان هو ده ضعيف. ليه ضعيف؟ لان انا ما عنديش السند انظر فيه. يجي احكم عليه بالايه؟ بالضعف. واخد بالك؟ المعلق ضعيف. ليه؟ لانه فقط شرط الاتصال. الاتصال اللي هو من اول الايه؟ المصنف الى اللي هو المعلق اللي من علق عنه. واخد بالك؟ الى من علق عنه. فين سندك يا بخاري؟ من اول شيخك لحد ابو موسى الاشعري مش مذكور. علشان كده ده في المعلقات البخاري. معلقات البخاري ومسلم ممكن في غيره. واخد بالك؟ يا معلقات الصحيحين ليها حكم خاص. هنقولها دلوقتي. احنا قلناها. فاكر الكلام على معلقات الصحيحين؟ اللي هو قال قال او روى او كذا جده هو ايه صحيح. طب ليه البخاري ما قالوش؟ لان ممكن يكون الاسناد مش على شرط انه يحطه في الصحيح. لا هو ممكن يكون في اتصال وليه اسناد عنده. المعلق ازاي؟ ما هو قال قال. هو اللي علق وحذف. هو اللي حذف بإرادته. طب حذفته ليه يا بخاري؟ لان الاسناد ده مش على شرط الصحيح فما حطوش في الصحيح. طب وانت بتذكره ليه اصلا؟ بذكر الاستدلال به في باب الفقه اللي انا بتكلم فيه. لان البخاري بقى كتابه كتاب فقه. فهو عايز يقول لك فيه حديث ان الرسول مرة غطى فخذه. واضح كده؟ عشان يبين ان فيه مثلا. فهمت كده؟ عايز يبين الحكم ده ويبين الحديث ده. او حديث يكون ضد مذهبه. ومش على اسناده. فيقول ايه؟ ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال. او يذكر عن ابن عمر انه قال. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كده. هو بيقول لك ايه؟ في حديث عكس اللي انا بقوله بس ده ضعيف. فهمني كده؟ بس ايه؟ ضعيف. فهو ما بيذكروش بالايه؟ بالاسناد. واخد بالك؟ يجي لو قال بصيغه الجزم معلقات الايه؟ هو اصلا ضعيف. فلو قالوا بصيغه الجزم البخاري بالذات. قالوا بصيغه الجزم يبقى هو صحيح الى من علق ايه؟ الاسناد عنه. صحيح بس مش على شرط الصحيح. مش على شرط صحيح البخاري. عشان كده هو ما قالوش. وعشان كده في استدراك الاستدراك مش على المعلقات. الاستدراك على المسند اللي هو بيذكر شرط البخاري ومسلم. انا ادرك لكن المعلقات دي بره اصلا الصحيح. بره الصحيح. واخد بالك؟ كويس كده. طيب بعد كده انا اعرفه ازاي؟ طيب اللي سقط دوت ابحث عنه. يعني عندي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم اطلع من كتب اخرى الاقي ليه اسناد. اخبار الرجال يمكن. انا كل الكتب انا لما اخرج المعلق بتاع البخاري ده هلاقي ليه اسناد. لازم يكون ليه ايه؟ ليه اسناد من وجه اخر. مش من ناحيه البخاري. او يكون البخاري جاله بس مش في البخاري. مش في صحيح البخاري. او ممكن يكون ليه عله هو في تعليقه ووصلوا فوق على شرطه ووصلوا في مكان اخر. يبقى انا كده هعرف يجي هو علقه هنا ووصله هنا ليه؟ هو ما كانش عايز يستدل بيه. هو عايز يستدل بيه فقط. واخد بالك؟ يبين حكمه. لكن هيذكره مش عايز يذكر المتن كله في حته. يستدل بحته منه معينه مثلا. جزء منه معين. ممكن يكون هو وصله في كتاب اخر مثلا في كتاب الرجال بتاعه. واخد بالك؟ او التاريخ الكبير او الصغير او الاوسط. ف مش على شرط الصحيح. فوصله هناك. الكتب اللي هي ممكن يكون فيها ضعيف. او يكون وصل واحد غير البخاري اصلا. وصل ابو داود. وصل ماشي كده. ايه هو بقى المرسل؟ المرسل بمعنى ايه؟ الارسال في اللغة الاطلاق. كأن المرسل اطلق الاسناد ولم يقيده براوي المعروف. يبقى المرسل واخد بالك؟ انا هقول لك تعريفه اشرحه لك وبعد كده نقول التعريف عشان يتفهم. يقول لك مثلا البخاري حدثني القعنبي عن مالك عن نافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. هو سقط واحد ولا ما سقطوش دلوقتي؟ سقط ابن عمر. كويس كده؟ فكأنه جه في مكان معين وما كملش الاسناد في اخره وارسله يعني اطلقه الى النبي صلى الله عليه وسلم. يجي اسمه ايه؟ ده اسمه مرسل. واخد بالك؟ يعني ايه مرسل؟ ما سقط من اخر اسناده من بعد التابعي بس. يعني وقف لحد التابعي ويرسل الى النبي صلى الله عليه وسلم. كويس كده؟ يكمل الاسناد كله عكس المعلق ده بيحذف من الاول لحد التابعي او الصحابة. لكن هنا يذكر من اوله يذكر يذكر يذكر يذكر يذكر يجي لحد التابعي ويحذف من بعده. يجي عند التابعي يوقف يقول قال رسول الله. فاسمه ايه؟ اطلقوا او ارسلوا الى ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كويس كده؟ التابعي ده التابعي اللي بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واخد بالك؟ ممكن التابعي نفسه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون تابعي كبير من كبار التابعين اللي هم كانوا تلاميذ الصحابة. طبقة التابعين دي طبقات، منهم طبقة كبار التابعين يعني الناس اللي كانوا تلاميذ الصحابة، واضح كده؟ وفي طبقة وسطى وفي طبقة صغرى. الطبقة الصغرى كانوا تلاميذ التابعين مش تلاميذ الصحابة، واضح كده؟ ما هي 100 سنة عصر التابعين 100 سنة. فممكن مثلا واحد كان مثلا من كبار التابعين ده كان مع الصحابة وبعد كده الصحابة مات وهو بدأ يعلم الايه؟ التابعين. كلهم اسمهم ايه؟ التابعين. واخد حضرتك؟ فيجى التابعي ممكن التابعي صغير شاف الصحابة بس ما سمعش منهم، سمع من التابعين اسمه صغار التابعين. ممكن يكون تابعي كبير هو تلميذ الايه؟ الصحابة، سمع من الصحابة على طول. واخد بالك؟ احنا لما بنقول سورة المرسل ان يقول التابعي سواء كان كبير او صغير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، او فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، او فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ده اسمه سورة الايه؟ المرسل، سورة الحديث المرسل. زي مثلا حديث مسلم يقول حدثني محمد بن رافع. مسلم طبعا ممكن يقول حديث مرسل ضعيف لكن هو بيجيب ليه شواهد قويه، عشان كده ممكن يذكره لكن يجيب قواعد شواهد ايه؟ يجي اصل المتن صحيح من طرق اخرى. معايا كده؟ يقول حدثني مسلم محمد بن رافع، حدثني حجين، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة. ده عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد بن المسيب ده من كبار التابعين، واخد بالك؟ ما ذكرش مين اللي قالوه، مين الصحابة اللي سمعوا منه، واخد حضرتك؟ ما ذكرش ليه. وممكن يذكروا ما ذكروش لعلة، ممكن يكون مثلا كان وقت فتنة واللي سام اللي رواه اللي رواه لي اللي سمعوا منه علي، كان بدأ ينتشر في زمن الخوارج، واخد بالك؟ اول ما يسمع عن علي ما ياخذوش الحديث فما كانش يقول مثلا يعني، او يكون نسي او يكون ما نشطش يعني. ممكن احيانا يعني يجي فيه كسل في اسناد الحديث في مجلس مذاكره كالبخاري مثلا. البخاري في مجلس المذاكره غير البخاري في مجلس التحديث. مجلس المذاكره لو قاعد مثلا يدي درس وكده مش لازم يقول حدثني فلان عن فلان ويقول اسناد تمام، هيقول لك ابن سعيد بن مسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الحديث ده عنده مسند لكن هو لم ينشط في الدرس انه عايز يستدل بالمات، مش عشان كده في مجلس المذاكره او مجلس الدرس غير مجلس الايه؟ التحديث. المرسل ده طبعا ضعيف، فقط شرط من شروط الايه؟ الصحيح اللي هي الايه؟ اتصال السند. وانا مش عارف مين اللي سقط، فاهمني كده؟ طب ما انت ممكن تقول لي ما لا خلينا في الطريق ده. ما التابعي لا ممكن يكون لا الصحابه هم كلهم عدول، التابعي سمع من الصحابي يجي اللي سقط مين؟ طب ما يجي صحيح الصحابه عدول، يجي مفيش مشكله ان الصحابي يسقط، يجي الاسناد برضو ايه؟ صحيح. واخد حضرتك؟ ولذلك العلماء اختلفوا في المرسل على 3 أقوال. جمهور المحدثين وغيرهم انه ضعيف، لان اقول لك احتمال ان الصحابي سمع من صحابي تاني. معايا مش معايا؟ لا التابعي سمع من تابعي تاني. التابعي سمع من مين؟ من تابعي اخر. طب ما التابع ده لازم نبحث عن ايه؟ عن حاله. ممكن يكون غير ثقة، لان العدول بس مين؟ الصحابة. فيقولك ممكن احتمال ان يكون سمعوا من ايه ده، بل وجد ان في رواية تابعي عن تابعي عن تابعي، ممكن عدة من تابعين يروا عن بعض. فيقولك احتمال يكون تابعة او اكثر اذا سقطوا من الصحابة بس. فعشان كده احنا لحماية جناب السنة نضعف هذا الايه الحديث. ده جمهور المحدثين. في ناس تاني، ده الائمة الثلاثة بقى، ابو حنيفة ومالك واحمد، عند روايتين المشهور عنه انه صحيح يحتج به، مالك ابو حنيفة واحمد. الشافعية ليهم تفصيل، قالوا احنا نحط ايه المرسل بقى، المرسل يكون ثقة ولا يرسل الا عن ثقة. فاذا كان المرسل سعيد بن المسيب ثقة، ولما نسأله انت مين اللي انت اسقطته يقول ثقة، ونعرف من حاله انه بيسقط ثقة، يجي في الحالة ديت ايه مقبول. يجي حطوا شرطين اللي هم قالوا مقبول، ان التابع ده المرسل ثقة، واذا حدث من ارسل عنه انه يكون اللي اخبر به التابع تاني ده يكون برضو ايه ثقة. في بقى تابع تاني اذا كان في تابع تاني. في الشافعية قالوا لا، هو احنا نحط شروط، مش هنقول ان لا، احنا نقول شروط. الشروط دي لو تحققت يبقى المرسل ده ايه صحيح. حطوا اربع شروط. اول شرط ان يكون المرسل من كبار التابعين، دي قرينة انه سمع من مين؟ من الصحابة. لا من الصحابة، لكن لما يكون من صغار التابعين يجي دي قرينة انه سمع من تابعي، يجي يقول لك لا صغار التابعين احنا مش نقوي. يجي حطوا شرط ان يكون المرسل من كبار التابعين. واذا سمى من ارسل عنه يسمى ايه ثقة، واخد بالك؟ يعني في ناس معروفة انها بترسل عن فلان وفلان ده ثقة، هو كان يرسل عنه دايما يسقطه، ومعروف ان هو ايه لما يسأل يقول كل ما ارسله فهو عن فلان وفلان ده ثقة، واخد بالك؟ ثالث شرط ان الحفاظ يشاركوه في اذا شاركوه في روايه هذا الحديث متصل، ما يخلفوهش. معايا كده مش معايا؟ ما يخلفوهش. يعني مثلا انا رويت الاسناد واسقط قلت عن تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس تجي تاني اللي تيجي تروي الحديث دوت المتن اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كده معايا؟ ويروه من طريقي، هيذكر الايه الوسط اللي انا ما قلتهاش، واخد بالك؟ هنا ما يخالفوهش بقى، يعني يوافقوه. تمام، واخد بالك؟ يقولوا نفس المتن يخالفوه، واخد بالك؟ ونفس الرجال ونفس الروايه يكون الراوي دوت يكون عنده ايه، عنده ضبط، تم الضبط. ما يكونش بقى ايه كمان مش حافظ هذا المرسل، يكون روى المتن تمام كما قال النبي، حافظ، ان يكون حافظ وضابط، واخد بالك؟ وتم الضبط. واضح حاجه مش واضح؟ مش معايا الشرط ده؟ يبقى لما انا عايز اختبر حفظه بقى، يعني بحط شرط جديد في الايه في المتن اللي جاله، ان يكون الرجل اللي ارسل ده يكون ثقه وعدل، يكون تم الضبط، بحيث ان هو ايه ما كمان ارسل لي حديث وما ذكرش شيء في المتن وبيقول الفاظ ومش حافظها على النبي صلى الله عليه وسلم، انا ما اقبلش منه الحديث ده. لكن هو عايز يقول لك ايه، ان المتن اللي يقوله اللي هو ارسله في سنده يكون المتن موافق لروايات الايه الحفاظ، واضح كده؟ دول ثلاث شروط. يجي لهم شرط تاني، ان الحديث ده يجي من وجه اخر عشان يتقوى، يجي من وجه اخر مسند، طريق تاني مفهوش ارسال، يكون مسند، يكون صحيح، او يكون ما تلقى صحيح بقى لان هو ذكره، او حتى لو ضعيف جي من وجه اخر مرسل برضه، واخد بالك؟ بس ما يكونش ايه نفس الطريق ده، يكون اخذه على الرجال غير رجال الاسناد ده، يبقى طريقين مختلفين، ده مرسل وده مرسل، وده مرسل وده مرسل من وجه اخر. تمام يبقى دول قوى بعض، يبقى ممكن يكون ايه يروى من وجه اخر مسند، او من طريق اخر مرسل. ان الصحابي يكون قال هذا القول يوافق قول الايه صاحب الجلاله. لما ابحث الاقي ان ابن عمر كان بيقول القول ده، يجي انا عرفت الايه القول ده موافق لقول الصحابه، كان مشهور عند الصحابه، يجي ايه مش مخالف لاقوال الايه الصحابه. ولا مش معايا؟ يعني انا اعرف مني لما ابتدي ابحث في المتن ده الاقيه ان الصحابه بيقولوا بيه ده. يعني خلي بالك ده الثلاثه اللي احنا قلناهم دول او الاربعه دول موافق، واحد منهم بس موافق للثلاثه الاولانيين. ايه الثلاثه الاولانيين؟ ان يكون المرسل ده ايه من كبار التابعين، من كبار التابعين. تاني حاجه انه اذا سمى يسمى ايه ثقه. ثالث شرط انه شاركه يكون حفظه تام الضبط. كويس كده. التلاتة دولة مع واحد من اللي جاي، يعني التلاتة دولة مع النيو ان يرد من وجه اخر مسند، او التلاتة دولة مع وجه اخر ايه مرسل، او التلاتة دولة مع موافقة قول الصحابي. يبقى قوة الحديث بقول الايه الصحابي. واضح كده. والصحابي يقول لك سمعوا ايه من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كده كانه قواه بطريق اخر. واخد حضرتك؟ او ان اهل العلم يفتوا بهذا الحديث، يعني ما يجيبش حكم شاذ، ودي موافقه للايه للشرط انه يكون ايه ضابط. بس ممكن الضابط ده يكون ضبط لفظ شاذ مخالف لاصول عامه في الشريعه، مخالف فتوى الفقهاء. ادي لك مثال مثلا، بس مش حديث مرسل، حديث لا تشد الرحال الا اساس مساجد. بعض الرواه اختلط عليهم الحديث، وده كلام كتير من اهل العلم، قالوا لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه. هو اصلا لا اعتكاف في المساجد الثلاثه ما فيش حد رواه الا من هذا الطريق. وهنا عشان كده بعضهم يقول لا ده الراوي، عشان كده ابن مسعود قال ايه لحذيفه لعلهم ايه حفظوا ونسيت. ده الحديث مش كده، ده الحديث لا تشد الرحال الا الى ست مساجد، مش لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه. فهنا لما قال الحديث ده لا اعتكاف في المساجد الثلاثه خالف بيه، ها خالف بيه مقتضى اكثر اهل العلم، ان لم يقل احد من اهل العلم ان ما فيش اعتكاف في المساجد الثلاثه. فهمت كده؟ يبقى لما هو يقول الحديث ده واللي يرسله يكون هذا الحكم اللي فيه ان الفقهاء بيفتوا بيه، ما يجيبش حكم غريب مثلا النهي عن صوم يوم السبت. طب مين اللي قال ان النهي عن صوم يوم السبت؟ ها؟ من هي عنه؟ من هي عنه بالحديث ده فقط. لكن غيره احاديث تاني كتيره، اتنوين ان تصومي غدا في صيام السبت غير الفريضه، صيام يوم ويوم يجي في السبت من غير الفريضه. فهمني كده؟ ومنفرد تخصيص، ها مش حكايه تخصيص. ما هو التخصيص ليه؟ ايه العله في السبت؟ طب ما انا بصوم، ممكن اصوم الاحد منفرد بس مش مخصص يعني زي ما هو انا عايز اقول لك ان ايه، ان صوم السبت ها في عشان كده هم قالوا الحديث ضعيف ناحيه فقهيه، في خلاف في ناحيه الايه الفقهيه. كويس كده. لو تحقق الثلاث الشروط دول مع واحد من الاربعه اللي احنا قلناهم دول، يجي هنا ايه ها كاننا عرفنا المخرج بتاع الحديث المرسل. يجي الحديث المرسل ايه يجي الحديث كده في هذه الحلقه ايه صحيح. يجي كده احنا يعني اقل درجه الصحيح اللي هو الحسن لايه لغير. الحسن لغير ايه. كويس كده. يعني كده معلش الحديث الغريب ما ينفعش يبقى مرسل، طالما انه شاذ كده ولفظه شاذ مش غريب. لا اقصد الحديث الغريب عشان ما بيلغوش لصحابي واحد، يبقى ده مرسل ما ينفعش يصح. ما ايوه ما جالوش، ممكن يفتي بيه صحابي تاني، ممكن يفتي بيه معظم الفقهاء. هو اصل ما فيش صحابي، هو رواه سيدنا عمر بس. لا المتن يكون ايه المتن يكون اقوال الصحابه منتشره بتقول بيه، مش لازم يجي مسند. يعني واخد بالك في مرسل الايه الصحابي. يعني مثلا ام المؤمنين عائشه لما تقول اول ده في البخاري، اول ما بودئ به النبي صلى الله عليه وسلم راح الرؤيا الايه الصدق. طب هي كانت فين لما النبي تزوجها وعندها ايه 9 سنين وكان في المدينه طب هي حضرت الرؤيا الصادقه اللي كانت في مكه ده كان قبل ما تتولد بكام سنه؟ بكتير. واخد بالك؟ ما شافتش. يبقى ده اسمه ايه؟ بص يا صحابي. هنا ما بينتش مين اللي قال لها، ممكن يكون النبي، ممكن يكون صحابي تاني، واخد بالك؟ مثلا واخد بالك؟ فهنا الصحابي ارسل، وده كتير. ابن مسعود كان صحيح. ايوه برافو عليك. ليه بقى؟ ان مرسل الصحابي روايتهم عن التابعين قليله، وعداله الصحابي تبين ان هو لو روى عن التابعين هيبين ان ايه، حدثني فلان التابعي. او ده كمان من عداله الرواه، كان واحد يحدث واحد واخد بالك وهو ثقه وينسى، فيجي التلميذ يحدث الايه الشيخ، يقول له حدثتني عن فلان، بعد كده يجي هو يلمره يقول حدثني فلان عني اني حدثته ان فلان حدثني، عشان يبقى في عداله في النقل، واخد بالك؟ في عداله في الايه في النقل. فالصحابه حتى لو ارسلوا هيرسلوا مين بقى؟ اللي سقط صحابي. يبقى كده خلاص الصحابه عدول، يبقى مراسيل الصحابه كلها ايه صحيحه، لا يبحث عن ايه عن حاله، لو هم لو رووا عن التابعين هي ايه هيبينوا. اشهر المصنفات في المراسيل، المراسيل لابي داود، المراسيل لابي حاتم، جامع التحصيل لاحكام المراسيل للايه للعلائي. كفايه كده المعضل، نخلي المره القادمه ان شاء الله حتى لا نطول عليكم. قل قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.